قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء هو أن يعمل الشخص العمل ليراه الناس، والتسميع هو أن يعمل الرجل عملا ليسمع الناس به. فحديث من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. من راء أي من عمل عملا ليراه الناس، ومن عمل عملا ليسمع به الناس يكون قد سمع، أو من تكلم كلاما ليسمعه الناس قد سمع. وكما لا يخفى عليكم أن منه محمود ومنه مذموم، يعني من الأعمال التي يعملها الناس أعمال ليراهم الناس أعمال محمودة، ومنها أعمال مذمومة. فالذي يعمل عملا صالحا ليراه الناس، وهو يبتغي بالعمل وجه الله، ولكنه ضم إلى ذلك أن ينشر في الناس سنة حسنة كي يقلدوه ويتأثوا به، فهو محمود. يعني شخص عمل عملا وهو في الأصل يبتغي بهذا العمل وجه الله، لكن أضاف إلى ابتغائه وجه الله أن يحصل على مزيد من الأجر والثواب بأن يدل على الخير بفعله. فهذا عمل هو رأى فيه الناس، لكن رأىهم لكي يعملوا عملا كعمله فيثابوا كما يثاب. وقد دل على الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من غطفان مجتابي النمار، فلما نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم من الفقر والفاقة تلا الآية على أصحابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقام رجل من الصحابة فأتى بصرة فيها مال عجزت أو كادت يداه أن تعجز عن حملها، فطرحها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه رجال على ذلك، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم عظيم من المال، فسر وجهه واستنار حتى كأنه فلقة قمر، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا ثناء على المتصدق الأول الذي سن في الناس سنة الصدقة، فلما تصدق تصدقوا بصدقته. فهذا عمل عملا ليراه الناس، لكن أصل عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص يقصد أن يتأسى به الناس في الخير فله نيته وثواب تلك النية الحسنة. أما إذا عمل عملا لا يبتغي وجه الله ولكن فقط عمل عملا كي يحمده عليه الناس فقط، وليس له في الآخرة من نصيب. فهذا الذي يتنزل عليه اسم المرائي المذموم، والمرائي غالب ما يطلق على الذي يعمل عملا لا يبتغي به وجه الله، إنما يبتغي به وجه الناس فقط، لا يبتغي به وجه الله، إنما همه أن يحمده الناس فقط وليس له في الآخرة من نصيب. قال المصنف: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا أمران يذكرهما العلماء دوما: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأطلق عليهما أهل العلم شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله في العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ونحو: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أسلم وجهه لله وهو محسن، أخلص وأحسن بإصابته السنة وموافقته للسنة في عمله. وإلا فالخوارج يعملون أعمالا كبيرة ولكن حادوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، ودليل ذلك ما قد سمعتموه. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الحديث ضعيف الإسناد، ولكن معناه له شواهد يصحح بها. هكذا اختصر المصنف على الأدلة التي أوردها. وفي الباب أدلة أخر، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشهير جدا في هذا الباب: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل تعلم القرآن ليقال عالم، قرأ ليقال قارئ، فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت القرآن وعلمته. فيقال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، أو قرأت ليقال قارئ، فيؤمر به إلى النار. وآخر: رجل آتاه الله مالا فتصدق، أتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. قال: كذبت ولكن تصدقت ليقال محسن. وكذلك المجاهد الذي جاهد، أتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. يقول الله عز وجل إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فالأعمال هذه أو الأدلة عفوا كل هذه الأدلة دلة على أن المرائي عمله يحبط، على أن المرائي عمله حابط وثوابه ذاهب، عمله حابط وثوابه ذاهب. ولكن هل كل أعمال المرائي تحبط؟ يعني هل الرياء يحبط كل الأعمال؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر معلوم أنه يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك، كل العمل يدمره الشرك الأكبر. ولذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته عائشة يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل ذلك. فكل عمله حبط. أما الشرك الأصغر الرياء فيحبط العمل الذي عمل من أجله فقط. مثلا رجل صلى العصر في جماعة وهو مخلص في صلاته لله، لكن خرج من صلاة العصر يتصدق ليقال عنه متصدق. الصدقة تبطل لكن أجر صلاة العصر ثابت، وهذا من أجل الفروق وأعظمها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي عمل من عمله الشخص مرائيا، أما الشرك الأكبر فيدمر كل الأعمال والعياذ بالله. الشرك الأكبر يدمر كل الأعمال والعياذ بالله. هذا ويلتحق بهذا الموضوع من أبحاث قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ينزل هو أصلا منزل على اليهود الذين كانوا يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون ويكذبون عليه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله من ذلك. فهناك أعمال وكما سلف في أول الدرس قد يعملها الشخص وقصده أن يطلع الناس عليها لا ليقتدوا به، إنما لعلل أخر أيضا. فشخص مثلا مشى مختالا في الحرب أمام الكفار، هو مشى عن عمد مختالا لقذف الرعب في قلوب الكفار، هل هذا يذم؟ لا يذم حينئذ. وفي حديث وليحرر هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. أو على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أصحابه بالرمل في الحج، والرمل هو المشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول. لماذا أمر النبي الصحابة بالرمل؟ لأنهم قالوا، يعني أهل الشرك قالوا، وكانت المدينة موبوءة بالأمراض، المدينة كانت مشهورة بأن بها حمى شديدة، مشهورة المدينة كانت مشهورة بذلك أنها بلد وباء، لذلك أول ما هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر مرض مرضا شديدا أصابته الحمى، أسرف مع المرض على الوفاة. وبلال كذلك، بلال كذلك مرض مرضا شديدا أسرف معه على الوفاة. فذهب النبي يعودهما، فإذا بأبي بكر يقول كما قالت عائشة: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وإذا بأبي بكر يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن، إذا بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر، الإذخر الحشيش الأخضر، وجليل، وهل تبدون، وهل أردن يوما مياه مجنة البئر، وهل تبدون لي شامة وطفيل أرى الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، يعني يا رب انقل الحمى التي في المدينة إلى الجحفة التي الآن قريبة من رابغ. الشاهد أن هذا كان من شأن المدينة. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، قال أهل الشرك من أهل مكة: إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم وأنهكتهم. فأمر النبي الصحابة بالرمل، أي المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول، ليري المشركين قوتهم، ليري المشركين قوتهم. فالنبي فعل ذلك لعلة، وترك النبي قتل المنافقين معللا: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي هنا راى حديث الناس حتى لا يصد الناس عن الدخول في الدين، وقالوا: ما شأننا، إذا ابتعدنا عن محمد قتلنا، وإذا اقتربنا منه قتلنا، إنه يقتل أصحابه. فترك النبي قتل المنافقين مبينا هذه العلة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالحاصل أن الشخص عليه أن يحرص أن يكون مخلصا في عمله، لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى عليك أن تدخل في الصلاة، أنت الحمد لله نائم بمفردك وقمت من الليل تصلي بعيدا عن الزوجة والأولاد والبنات، قمت تصلي، فدخل عليك أثناء صلاتك ولد من الأولاد، أو دخلت عليك زوجتك وأنت تصلي فسعدت بذلك، صدرك أحب ذلك، هل هذا يدخل في الرياء؟ هذا لا يدخل في الرياء، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن سؤال مشابه: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا لا يدخل حينئذ في أبواب الرياء، والله تعالى أعلم. فهذه أمور ينبغي التفطن لها. إذا كان الشخص يعمل عمله لله في الأصل، وزاد على عمله أنه أراد أن يحرض الناس على فعل الخير، فسمع الناس ليعملوا خيرا والله يعلم بنواياه، يثاب، ثاب على هذا الخير. أما إذا عمل عملا قصده فقط ابتغاء وجه الناس فلا يثاب، وتتنزل عليه الأحاديث التي ذكرت، والله أعلم. هذا فينبغي إذن أن يكون لمسألة إظهار العمل فقه، ولمسألة التسميع بالعمل فقه، لمسألة إظهار العمل فقه، ولمسألة التسميع بالعمل فقه. حاصله أن الشخص إذا كان يعمل لوجه الله ويريد أن يتأسى به ناس فأظهر العمل فله أجره، وإن كان لا يبتغي وجه الله من الأصل وجل عمله منصب على أن يراه الناس ويثنون عليه فهذا المرائي. وقد تتفاوت درجات الرياء، فهناك قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل قلوبهم منكرة لذلك، ولكنهم يقوموا إلى الصلاة لدفع الشر عن أنفسهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فأبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، فعليه أيضا في الرياء درجات. الرياء أيضا درجات ومراتب. الرياء درجات، منه المباح لعلة تشجيع الآخرين على فعل الخير، منه المكروه، منه المحرم، منه الكفر. والعياذ بالله، إذا كان يرائي لخديعة الناس وقلبه مكذب بالآخرة ومكذب بالإيمان، فهو مراتب. كما أننا نقول الحسد مراتب، الحسد مراتب، منه مثلا تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهذا أشهره. لكن في واحد يتمنى أن تزول النعمة عن الآخرين بأية حال، واحد يتمنى أن تزول النعمة عن الآخرين حتى لا يفتخروا عليه، أخفت شوي، وهذا يتمنى أن تزول النعمة عن الآخرين مع سعيه لإزالتها، وهذا يتمنى أن يكون لهم مثل ما للآخرين من غير أن تزول النعمة عنهم، كالذي يتمنى حمل القرآن كما حمله فلان: ليت لي من المال مثل مال فلان، إن أوتي هذا المال الحمد لله ذاب حسده، وإن لم يؤتى تمنى أن تزول عن أخيه النعمة، هذا أثيم. لكن آخر يتمنى لإخوانه لنفسه مثل ما لإخوانه، فإن لم يحصل سأل الله أن يبارك لإخوانه، هذه مرحلة أخرى. فإذا الرياء درجات والحسد درجات، هذا والله أعلم. فإذا كان لأحدكم سؤال فليطرح. تفضل. يقول: شخص صلى بعض الفروض، فروض الصلوات، ليراه الناس وانقضت الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ هو أصلا يؤمن بالصلاة أو لا يؤمن بها؟ يؤمن بها وصلاها أيضا خوفا من الله أو لا يبالي؟ هو غايته أنه أراد أيضا أن يراه الناس إلى أصل إيمانه، هو مؤمن وقام يصلي، لكن جاء إلى المسجد كي يراه الناس، كي يدفع عن نفسه شبهة إلى غير ذلك، فهذا لا يعيد الصلاة. إذا كان قلبه مقر بالكفر وصلى الصلاة، صلى وهو كافر، حينئذ لا تقبل. هل لو كان الرياء مصاحبا لجزء من الصلاة فما حكم هذا الجزء؟ الأمر إلى الله سبحانه. هل يحمل حديث من سمع سمع الله، هل يحمل من سمع سمع الله به معنى كشف أسرار المؤمنين وهتكه؟ قد يكون هناك بعض الشراح ذكروا ذلك. هل إذا قام شخص، عفوا، إذا ترك شخص العمل خشية الناس يكون مرئيا؟ لا يكون مرئيا، خلافا لما يذكره بعض الشراح. يعني مثلا رجل من عادته أن يصلي من الليل، فخرج يصلي من الليل على عادته، فرآه شخص فترك العمل حتى لا يراه الشخص لأي علة، هل يأسم ويكون مرئيا؟ لا يكون مرئيا. نعم نعم لفظ. أخبر الله العباد أنه يريد أن يفعل ابتغاء وجههم، وقيل تحدث الله به في الملأ الأعلى وفضح أظهر نيته لملائكته، وقيل إن ذلك يوم القيامة. يعني فيها عدة أقوال، رجل يخشع وسط إخوانه وينشط العبادة إذا صلى في بيته أو تعبد كسل وفطر، هل هذا رياء؟ لا، لا يعد رياء، لأن النفس مجبولة على أنها إذا وجدت العباد يعبدون تنشط. يعني مثلا إذا رأيت الناس في المسجد، شاب طفل صغير بعد صلاة الفجر ماسك مصحف يقرأ قرآن، والشيخ الكبير ماسك مصحف يقرأ قرآن، والعالم ماسك مصحف، والجاهل ماسك مصحف، أحيانا الشخص يستحى على نفسه يقول أنا أصحي من كل هؤلاء بدلا وأنا شاب، فينشط ويدخل معهم، نشطوه. ومن الذي يستدل به أحيانا من ناحية الاستدلال العملي والاستدلال الشرعي، هل نحن مثلا ذاهبون إلى الحج بعد المرور بالميقات ننشط في الأول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتستمر مثلا 10 دقائق ملبيا، وبعدين يحصل فطور، بعد الفطور واحد ينشط من الشباب لبيك اللهم لبيك، تجد نفسك مندفعا وراءه في التلبية ونشطا. وعمر كان يكبر في الخيمة في منى، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فأهل منى كلهم يكبرون بتكبير أهل خيمة عمر، فيسمع لمنى صوت عال ولجة. وأحسن من ذلك وأنشط، يا جبال أوبي معه والطير، يعني النبي كريم يسبح، إذا سبح سبحت معه الجبال بحصاها وأظلته الطيور تسبح، هذا المنظر يحمل على ماذا؟ يحمل على الكسل ولا النوم يعني، ولا يحمل على التنشيط، على التنشيط. يعني إذا قام يسبح والجبال حصاها يسبح والطيور جمعت تسبح، يحملك على مزيد من النشاط والسير في سبيل في طريق أهل الصلاح والفضل وطريق الذاكرين أحيانا، يعني كله مقيد بضوابط شرعية. أما معنى هذا الدعاء وليصح، قل إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. نحن نسأل الله الفردوس جزما، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ولا داعي هذه الأشعار التي لا هي كتاب ولا سنة، ونحن نحمد الله على الكتاب والسنة. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.